نعم. وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، هذا عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى لهم قصة عجيبة مع الشيخ. أبوه عبد الله بن عيسى هذا قاضي الدرعية، وعبد الوهاب معه طالب علم وكان يقضي مع أبوه، فكانوا أول ما قام الشيخ، والشيخ رحمة الله عليه مو مثلنا، الشيخ فيه جلد وفيه صبر في نشر الحق، ما يترك أحد اللي يكتب له. حتى الآن وجدوا له مكاتيب لأهل تونس موجودة في الانترنت، وجدوا له مكاتيب لأهل العراق ولأهل اليمن، ما يترك أحد ما يكتب له. فكيف عاد بعلماء نجد ويصبر على الأذى ويصبر على أشياء واجد كما ترون في الرسائل هذه. فعبد الله بن عيسى في أول أمر قام مع الشيخ، حتى أن الشيخ كتب رسالة في التوحيد، وكتب عبد الله بن عيسى أني والله أنا أشهد على نفسي أني كنت جاهل بالتوحيد وأن هذا الكلام هو صحيح. فكتب الشيخ بن عبد الوهاب: هذا عبد الله بن عيسى اللي ما أعرف أعد في العارض أعلم منه، في العارض كله أعلم منه. وشوف هذا كلامه، شوف الشيخ الآن يقوي قلوب العامة بمن؟ بالمعظمين عنده، يعني عندهم عبد الله بن عيسى هذا ما عاد أكبر من أحد. فقال: شوفوا هذا عبد الله بن عيسى يقرني على الكلام، وهذا ترى مو بدين جديد جاب ابن عبد الوهاب، هذا دين الله ورسوله، والأمور ماشية. جاءت مسألة، بن عيسى كان يقضي بين الناس بالمصاري، مثل ما قال تركي بن عبد الله يقول يقضي به القاضي بلي مصاري، هو يقضي بالمصاري، يعني إذا جاء اثنين يتقاضون أول شيء يدفعون له شيء وبعدين يقضي بينهم، يمكن لأجل الفقر والناس. فالشيخ تكلم مرة حتى مو بيمه تعريضا، وقال إن القاضي مفروض إنه ما يأخذ على الناس، خاصة إذا كان ما في أحد يقضي لهم يحتسب. يعني ترى الآن أعمال القربات أحيانا أصلا توجب عليك، ما بتروح تدور عليها رزق ولا تدور عليها أجرة، هي توجبت عليك أصلا، ما بتروح تأخذ على الواجب رزق. فقام ابن عبد الوهاب هذا وأفسد قلب الشايب على الشيخ، وقال شوفه يقصدك وشوفه كذا وبيقطعوا رزقك وبيقطعوا. فتغير ابن عيسى على الشيخ تغير شديد سبحان الله بسبب الدنيا. ثم عاد زاد شر، حتى الآن جايت مكاتيب من المويس ومن ابن اسماعيل ومن ابن عبيد، يعني اعداء الدعوه، صار هو يخبيها عن الشيخ ويقراها على الناس بعد صلاه العصر. ابن عيسى انقلب سبحان الله العظيم، الله لا يبلانا. الشيخ مع انه انقلب على الشيخ، وعبد الوهاب انقلب، ما ترك الشيخ الكتابه له سبحان الله العظيم. الشيخ هذا رباني من اولي العزم صحيح من بعد المرسلين، يعني شوف هذول عادوه ويقرون كتب اعدائه على الناس بعد صلاه العصر، ومع ذلك يكاتبهم ويناصحهم، شيء بالإغلاط وشيء باللين وشيء بالرفق وشيء بهذا، لعلهم ما ييأس. وهذه والله صفة الرباني. نعم. وبعد، فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأبلغ الوالد السلام، وفي نفسي عليه بعض الشيء من جهة هذه المكاتيب لما حبسها عنا ظننا فيه ظن الجميل. أول شيء قال يمكن ما يعني بيدفنها ولا بيمزقها ولا، ظنينا فيه الظن الزين. نعم. ثم بعد ذلك سمعنا أنه أعطاها بعض السفهاء يقرؤونها على الناس، وأنا أعتقد فيه المحبة، وأعتقد أيضا أن له غاية وعقلا. الغاية يقول فلان له غاية، يعني له بعد نظر، غاية يقول أنا كنت أظن له عقل وله غاية. نعم. وهو صاحب إحسان علينا، فلا أود يعقبه بالأذى، يعقبه كذلك بالأذى. لأن هذا من الدرعية، قال هو الإحسان علينا، تلقى عاد الإحسان هذا على أجداده ولا على أجداد الشيخ ولا أبا، قال أنا ما أود أن يكدره بالأذى. نعم. فلا أود يعقبه بالأذى ويكدر هذه المحبة بلا منفعة في العاجل والآجل. وذكر أيضا عنه كلام يشوش الخاطر، فإن كان يرى أن هذه ديانة ويعتقده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنا ولله الحمد لم آت الذي آتيت بجهالة. شوف هذا اليقين الآن، ترى أحيانا مع كتابتك لهم يظنونك هونت ولأنك شاك ولأنك عندك رأي ثاني يمكن تهون فيكثرون. فقال اسمع، كنت ظان أنك أنت قائم من الديانة ولا أمر معروف ونهي عن منكر ومتدين الله في هالشيء، ترى أنا ما أتيت الذي أتيت بجهالة، ولاني بتخرص في الدين ولاني بجرب. نعم. وأشهد الله وملائكته إن أتاني منه أو ممن دونه في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، وأترك قول كل إمام اقتديت به، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفارق الحق. كذلك التواضع، أشهد الله وملائكته لو تأتيني كلمة من الحق، شوف العزة هذه، عزة من الحق معه، لو تأتيني كلمة من الحق، عزة وتواضع، والله أقبلها على الرأس والعين، وأترك كل إمام احتجيت به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفارق الحق مطلقا، الحق وإياه مقترنا معصوم. نعم. فإن كانت مكاتيب أولياء الشيطان وزخرفة كلامهم الذي أوحى إليهم ليجادل في دين الله، لما رأى أن الله يريد أن يظهر دينه، شوف كيف الآن بيّن أصل المسألة، المكاتب هذه من أولياء الشيطان، والشيطان هو اللي زخرف لهم الكلام وأوحاه إليهم، لماذا؟ ليجادل في دين الله، لماذا؟ لما رأى أن الله أراد أن يظهر دينه، يعني جاب لك أصل المسألة وبعدين. نعم. غرتكم وأصغت إليها أفئدتكم، فاذكروا لي حجة مما فيها أو في غيرها من الكتب مما تقدرون عليه أنتم ومن وافقكم، فإن لم أجاوبه عنها بجواب فاصل بين يعلم كل من هداه الله أنه الحق وأن تلك هي الباطل فأنكروا عليه. شفت العزة؟ رأيت العزة كيف؟ يقول يلا جيبوا اللي فيها كله، فيها وفي غيرها من الكتب، لأن هو الآن واثق يتكلم في أصل الأصول، جيبوا وش عندهم، وش يلبسون، وش الزخارف اللي يلقيها الشيطان. شوف الصراع الآن بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، كيد الشيطان ضعيف، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقال يلا جيبوا حججكم كلها، إلا ما أنقضها لكم بالكلام البين الفاصل القاطع اللي يقسم الظهر، ويعلم كل من هداه الله أن هذا هو الحق. لأن وش معنى كل مولود يولد على الفطرة؟ وش معنى كل مولود وضع في فطرته؟ إنه يميل الحق بفطرته وفي حقل كل مولود، لكن قبل ما يأتيه الهوى ويشوش عليه، تأتيه أبواه أو شيوخه أو بيئته فتغطي عليه، ولا كل مولود فيه فطرة تعرف الحق وتعرف له. قال وأن اللي أنتم عليه هو الباطل فأنكروا عليه، إن لم أقسم ظهور حججكم هذه أنكروا عليه. شوف العزة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون العزة لله. ليش؟ الآن سيبين. نعم. وكذلك عندي من الحجج الكثيرة الواضحة ما لا تقدرون أنتم ولا هم أن تجيبوا عن حجة واحدة منها، وكيف لكم بملاقات جند الله ورسوله. هي الله أكبر، هذا الكلام، اليقين مع الصبر، هو الآن صابر ومعه يقين، يقول أيضا غير أني أنقض حججكم أنا عندي حجج كثيرة، والله لو تجمعون كلكم ما تجيبون عن حجة واحدة منها. ثم عاد ضربهم بالسلاح اللي فعلا يسبب لهم انهيار، كيف لكم بملاقات جند الله ورسوله. القوة اللي عندنا ليست منا، القوة اللي مع الحق من الحق، والقوة اللي منكم من الخارج، أنتم تستعزون بجنودكم وأتباعكم وسلاطين اللي كانوا في ذلك الوقت وكتبكم وشياطينكم وعلماء البصرة اللي كاتبونكم، عزتكم هذه مؤقتة وهمية، لكن أنتم كيف تلاقون جند الله ورسوله اللي معهم الحق البين. نعم. وإن كنتم تزعمون أن أهل العلم على خلاف ما أنا عليه، فهذه كتبهم موجودة، ومن أشهرهم وأغلظهم كلاما الإمام أحمد. الإمام أحمد كلهم يعظمون، يقول أنا خالفت العلماء، جيبوا كلام الإمام أحمد، سواء في تبديع المبتدع، في تكفير المشرك، في الإنكار على ما أنتم عليه، جيبوا كلام الإمام أحمد، أنتم تعظمون وتدعون، أحرجهم، أحرقهم، الصحيح أحرقهم يعني. نعم. وكلهم على هذا الأمر، لم يشذ منهم رجل واحد. اللهم لك الحمد، كل السلف على هذا الأمر، لم يشذ منهم رجل واحد. نعم. ولله الحمد، ولم يأتي منهم كلمة واحدة أنهم أرخصوا لمن لم يعرف الكتاب والسنة في أمركم هذا، فضلا عن أن يوجبوه. وإن زعمتم أن المتأخرين معكم، يعني الآن يأسهم من الصحابة والتابعين والسلف إلى وقت الإمام أحمد، يأسوا أنهم معهم، يمكن وإيش يتمسكون بالمتأخرين، حتى المتأخرين قال الشيخ مو معكم. نعم. فهؤلاء سادات المتأخرين وقادتهم ابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية وابن القيم نقطة، بعدين ابن رجب لأنه سيذكر كلام بعده خاص بابن رجب. نعم. وابن رجب عندنا له مصنف مستقل في هذا. إذن ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، ابن رجب له مصنف مستقل، مصنفات كثيرة في تكفير المشرك وتبديع المبتدع. نعم. ومن الشافعية الذهبي وابن كثير وغيرهم. أما ابن كثير فهو من الشافعية، وهو يعني من مدرسة ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، لكن الذهبي لا، الشيخ رحمه الله يعني كان في نجد، ما سير أعلام النبلاء ما طبعت إلا قريب، لو علم الشيخ عن ما في السير هذه من خبث الذهبي ولمزة في الصحابة ولمزة في السلف وتعظيم المبتدعة ما يشير إليه، لكن يمكن وصل الشيخ رسالته في العرش أو رسالته في العلو هذه، أو رسالته في أنه يظهر كلام السلف ولا شيء فظنه. فأنت دائما إذا أحد مثل ابن عبد الوهاب ذكر له واحد مثل الذهبي، أول شيء يطرأ عليك لا تنسون قاعدة السجزي، القاعدة اللي ذكرها السجزي عظيمة. أول شيء اسأل نفسك السؤال رقم واحد، هل الأشياء اللي ظهرت الذهبي يوافق عليها ابن عبد الوهاب ولا يحاربها؟ اللمز في الصحابة وتعظيم المبتدعة وتعظيم حتى المشركين وتسمية الرافضة أذكياء وأولياء، الخرابيط هذه كلها اللي يذكرها الذهبي، هل لو اطلع عليها ابن عبد الوهاب يوافقها ولا يحاربها شد الحرب؟ إذا كان ابن عبد الوهاب يحاربها ما عاد ينفع أن يسماه، يبقى أنه ما جهل حاله، ظنه من مدرسة ابن تيمية وأنه على طريقته. وأما إذا كان المزكي على دين المزكى عند ذلك صح لك أنك تحتج، إذا كان المزكي على دين المزكى في كل شيء هذا اللي تحتج به وتنفع التزكية. الآن نفس الطريقة، لو قال لك واحد طيب الألباني زكاه بن باز مثلا، يقول الآن كل أول شيء، هل الدين اللي ينشر الألباني في الإرجاء في الشرك في البدع في كذا، هل يوافق عليه بن باز أو يحاربه؟ إذا كان بن باز يحاربه التزكية ما تنفع. ليش؟ لأن سببها إما جهل بحال الرجل، وإما حتى قواعد عند المزكي خطأ أخذها من المتأخرين، وإما وإما، لكن التزكية ما عاد لها قيمة. لأن السجزي احتجوا عليه بماذا؟ قالوا بن أبي زيد القيرواني، أنتم تشهدون أنه إمام أهل السنة في ذلك العصر، زكى أبو الحسن الأشعري. ها وش تقول السجزي؟ قال السجزي هذا حمل من ريش، الحمل هذا من ريش ما يسوى شيء عند أهل العقل. نمسك ابن أبي زيد ونمسك دين أبو الحسن الأشعري، هل هم سواء؟ فإذا ابن أبي زيد في القيروان يحارب دين الأشعري أشد الحرب، ولكن ما علم أصلا أن الأشعري عليه، جاه مراسيل هذا في خراسان وهذا في تونس، جاه مراسيل إن هذاك يرد على المعتزلة ويرد على المبتدعة، وإن قال جزاه الله خير ما يدري عنه. فما يتمسك بالتزكيات إلا ضعفاء العقول، ضعفاء العقول، لأن احتجاج برجل على رجل كله بضاعة واهية. أهم شيء البضاعة اللي عند رجل هذا ما هي، عندنا دين الله واضح ثابت. نعم، مثل هذا الآن إذا قال ابن عبد الوهاب الذهبي، فكان ماذا؟ ابن عبد الوهاب لو عرضت عليه بضاعة الذهبي لحاربها شد الحرب، يبقى أن يسماه ما يدري عنه. نعم. وكلامهم في إنكار هذا أكثر من أن يحصر، وبعض كلام الإمام أحمد ذكره ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية فراجعه. ومن أدلة شيخ الإسلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده بهذا الذي تسمونه الفقه، وهو الذي سماه الله شركا واتخاذهم أربابا. لا أعلم بين المفسرين في ذلك اختلافا. أنتم تسمون فقه والله سماه شرك واتخاذهم أرباب، لأنهم يعلمون أن هؤلاء بدلوا دين الله فأطاعوهم في التبديل ليس في المعصية، أطاعوهم في التبديل. نعم. والحاصل أن من رزقه الله العلم يعرف أن هذه المكاتيب التي أتتكم وفرحتم بها وقرأتموها على العامة من عند هؤلاء الذين تظنون أنهم علماء هي ساقطة، هي كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إلى قوله: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولتصغى إليه، إلى هذا الزخرف، أفئدة من؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولكن هذه الآيات ونحوها عندكم من العلوم المهجورة. اللهم المستعان، للأسف الشديد، ولا زال في وقتنا الأمر لا يزداد إلا سوء. الآيات هذه وتدبرها وتنزيلها على الواقع من العلوم المهجورة التي لا يلجأ إليها إلا عندهم أنه الضعفاء، هم اللي يروحون القرآن، أما لأهل التحقيق والتوثيق والبحوث لا، عندهم بضاعة ثانية. نعم. بل أعجب من هذا أنكم لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تنكرون هذه الأوثان التي تعبد في الخرج وغيره التي هي الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم، وأنا لا أقول هذا وحدي، والله المستعان. الله المستعان، هذه عزة، رسالة الشيخ هذه مليئة بالعزة، وممكن تسمونها رسالة العزة. سبحان الله العظيم، هذا قاضي اللي يقول أكبر واحد في الدرعية، أكبر واحد في العارض كله، وشوف كيف يقول يلا جيب حججك وأنا أعطيك حجج وتحداك ترد عليها، وأنتم كذا. نعم. وله أيضا رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن يحيى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بن يحيى ذا مطوع مرات، هذا بعد مشكلة ثانية، واحد نصحه وزعل من التوحيد، زعل هذا والشيخ يروح يرضي هذا وليرضي هذا. نعم. وبعد ما ذكرت من قبل مراسلة سليمان فلا ينبغي أنها تغضبك. أولا أنه لو خالف فمثلك يحلم ولا يأتي بغايته هذا ولا أكثر منه، يعني ما تجي بغايتك كلها، يعني واحد ناصحك وتزعل وتغتاظ. وثانيا أنك إذا عرفت أن كلامه ما له فيه قصد إلا الجهد في الدين، ولو صار مخطئا فالأعمال بالنيات، والذي هذا مقصده يغتفر له ولو جهل عليك. شوف هذه نفسية الشيخ، هذه طلعت نفسية الشيخ نفسه، اللي قصده الجهد في الدين أو بذل الجهد أو الجهاد في الدين، حتى لو يجهل عليك تحلم عليه تصبر عليه. شوف ترى هذه نفسية أتباع الأنبياء، صحيح اللي ما ينتقموا لأنفسهم ولا يغضبوا لأنفسهم وهمهم الدين، وهذا زعلان من كلمة جاءته ويقول الشيخ اللي مثلك ما يجي بغايته كلها، والمسألة مسألة بسيطة والأعمال بالنيات. نعم. ونحن ملزمون عليك لزمة جيدة. نحن ملزمين عليك لزمة جيدة، وربك ونبيك ودينك لزمتهم لزمة، يعني حقهم حق، لزمتهم لزمة تتلاشى فيها كل لزمة. ربك ودينك ونبيك لزمتهم لزمة تتلاشى فيها كل لزمة، حتى لو في علاقات أو أقارب أو علماء أو كذا، لزمة ربك أعظم. ربك ملزمك بأشياء وعهود ومواثيق بينك وبين ربك أعظم من كل لزمة، كل لزمة تتلاشى عنده. نعم. وهذه الفتنة الواقعة ليست في مسائل الفروع التي ما زال أهل العلم يختلفون فيها من غير نكير، ولكن هذه في شهادة أن لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت. يقول الفتنة هذه ليست في مسائل اجتهادية، هذه في أصل الدين، في شهادة أن لا إله إلا الله، في الكفر بالطاغوت، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من البدع وأهلها. نعم. ولا يخفاك أن الذي عادانا في هذا الأمر هم الخاصة ليسوا بالعامة. وهذه العادة سبحان الله، الملأ اللي يسميهم الله في القرآن الملأ، من اللي قام في وجوه الرسل؟ الملأ، كل الرسل قال الملأ، قال الملأ، اللي عادانا الخاصة وليس العامة. نعم. هذا ابن إسماعيل والمويس وابن عبيد، جاءتنا كتبهم في إنكار دين الإسلام الذي حكى في الإقناع في باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب أن من لم يدن به فهو كافر، وكاتبناهم ونقلنا لهم العبارات وخاطبناهم بالتي هي أحسن، وما زادهم ذلك إلا نفورا، وزعموا أن أهل العارض ارتدوا لما عرفوا شيئا من التوحيد، وأنت تفهم أن هذا لا يسعك الاكتفاء بغيرك فيه، فالواجب عليك نصر أخيك ظالما أو مظلوما. الله المستعان. يقول الآن يقولون عنا العلماء، علماء كانوا علماء يملؤون تراهم الآن، أنت تسمعهم تقول المويس وابن إسماعيل وابن عيسى تحسبهم سهلين، الآن سهلين يعني من الله أطفى كلامهم، أطفى جعلهم رماد، لكن في وقت الشيخ يملؤون السمع والبصر، هذول هم القضاة وهذول هم المالين الأرض وهذول هم اللي الناس معهم وتبعهم. وش قالوا؟ قالوا أهل العارض ارتدوا لما فهموا شيء من التوحيد، ارتدوا. يقول أنت عادي يا أحمد بن يحيى، ترى ما يسعك انك تفرج فيه انا وياهم، تشوف اهل الحق، ترى ما يسعك انك تفرج. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفه المنصوره؟ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. اكثر الناس مع الطائفه المنصوره سيكونون فريقين، فريق مثل المويس وابن اسماعيل فاجر يخالفهم ويقول اللي يتبعهم مرتد، وفريق مثل ابن يحيى واكثرهم خذلهم، يقول خلينا نتفرج، يستانسوا، خلينا نشوف هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا ونشوف الدائرة لمن. وهكذا قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام، قريش فجوا وقبائل العرب خذلوا، قالوا بنتفرج فيك أنت وقومك ونشوف اللي ينتصر حنا معه. أكثر الناس هكذا طبيعتهم، كذا نوع حذر عندهم ونوع حسابات خاطئة، يقيسون الدين على الدنيا. في الدنيا صحيح، في الدنيا صحيح ما تغامر لين تأكد، لكن في الدين إذا اتضح أمرك لا، هم يشحون بالدنيا هم. فيقول الشيخ ترى ما يسعك الاكتفاء بغيرك، وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. وإن تفضل الله عليك بفهم ومعرفة فلا تعذر لا عند الله ولا عند خلقه من الدخول في هذا الأمر. فإن كان الصواب معنا فالواجب عليك الدعوة إلى الله وعداوة من صرح بسب دين الله ورسوله، وإن كان الصواب معهم أو معنا شيء من الحق وشيء من الباطل أو معنا غلو في بعض الأمور فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتنا وترينا عبارات أهل العلم لعل الله أن يردنا بك إلى الحق. شو النفسية؟ سبحان الله، نفسية صحيح إنسان تابع أنبياء يقول أنت التفرج هذا ما ينفعك في كل الأحوال، إن كنا مصيبين واجب تنصرنا، إن كنا مخطئين واجب تردنا، إن كان عندنا لبس عندنا حق وباطل واجب تعلمنا، إن كان عندنا غلو واجب تنبهنا، ما بتفرج. لا تعذر لا عند الله ولا عند خلقه. نعم. وإن كان إذا حررت حررت المسألة, المسألة إذا حررت المسألة إذا إنها من مسائل الاختلاف إذا إنها من مسائل الاختلاف وأن فيها خلافا عند الحنفية أو الشافعية أو المالكية فتلك مسألة أخرى. يعني الشيخ يحرجهم دائما بالمسائل هذه، يقول المسألة اللي أنا عرفت بها هل هي مسائل اجتهادية؟ علموني، أو هي مسألة ما فيها خلاف بين المتأخرين فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المسألة اللي عرفت بها هل هي اجتهادية؟ نعم. وبالجملة فالأمر عظيم ولا نعذرك من تأمل كلامنا وكلامهم ثم تعرضه على كلام أهل العلم. ثم تبين، تبين يعني أظهر، تبين أظهر، أظهر نفسك في الدعوة إلى الحق، هذا يعني فعل أمر، ثم تبين في الدعوة إلى الحق. نعم. ثم تبين في الدعوة إلى الحق وعداوة من حاد الله ورسوله منا أو من غيرنا، والسلام. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: أصل الحنيفية عبادة الله وحده لا شريك له وتجنب الشرك، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومغلظ الكفر، ومغلظ الكفر يعني الكفر الأكبر سببه الكبر والشرك، مغلظ الكفر الكبر والشرك. نعم. ومغلظ الكفر الكبر والشرك، فإن كان الإنسان ما عبد الله فهو مستكبر، مثل ما يقع من غالب البدو من التهزؤ بالوضوء والصلاة. فإن عبد هذا الأول ترى مستكبر يتهزون بالأذان، إلى الآن ترى كثير من البادية والأعراب يتهزون بالأذان والمؤذن، يحتقرون لأجل الأذان. وتجدون الآن كثير من حاراتهم وأحيائهم اللي يأذن تجدهم العجم، وعندهم أن شيخ القبيلة يأذن، هذه أكبر مصيبة. لو فكر واحد منهم شيخ القبيلة يأذن، يعني عندهم في قرارة أنفسهم أن الأذان هذا شيء يعني ما يليق به. وهم عادهم درجات في بعض الأعراب يقولون ما تأخذ بنت المذن، ما تزوجها، يعني حقير صلى الله عليه وسلم. هذا موجود، واللي تهزون باللحى واللي تهزون بالثياب واللي تهزون بالصلاة واللي تهزون بالدين واللي تهزون موجود، هذا مستكبر. والنوع الثاني: فإن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، مثل ما يقع من كثير من العباد مثل النصارى وجنسهم، ولكن فيهم رقة، فيهم رهبانية لكن مشرك. نعم. فإذا عرفت هذا وعرفت ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من سد الذرائع، مثل كونه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ونهى المصلي أن لا يصمد للسترة وأن لا يستقبل النار، ونهى المأمومين عن القيام إذا صلى الإمام جالسا وأمرهم بالجلوس وغير ذلك. فإذا عرف الإنسان أنه أمر بالجلوس إذا جلس الإمام والإخلال بالركن لأجل المشابهة. شف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سد ذراع لماذا؟ سد ذراع للشرك. بعدين الإمام الشيخ محمد كل الأمور يشوفها بمنظار التوحيد والشرك، يعني خلاص تحكم فيه مسألة توحيد الشرك كل أمور. حتى كما قال قبل في رسالة قبل، قال: لا إله إلا الله نستدل بها على مسائل الفقه، دعك من مسائل التوحيد. الآن يقول في عدة مسائل: لماذا نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس؟ لأجل الشرك. لماذا نهى عن الصلاة عند غروبها؟ لأجل الشرك. لماذا نهى المصلي ألا يصمد للسترة صمدا، خاصة إذا كانت سارية أو شيء ما تصمد له صمد، تجعلها على حاجبك الأيمن أو الأيسر، لأجل الشرك. لماذا نهي أن يستقبل النار؟ لأجل الشرك. لماذا نهى المأمومين أن يقوموا والإمام جالس؟ لأجل الشرك، حتى لا تشبه فارس الروم التعظيم. حتى الإمام، لماذا الإمام لا يرتفع المأمومين ما يصلي على دكان ولا يصلي على دكة؟ لأجل الشرك التعظيم. فقال الشيخ: طيب الآن المأمومين أمروا بالجلوس إذا جلس الإمام وأخلوا بالركن، بل هذا أعظم ركن، القيام هو أعظم ركن، وقيل لهم لا اجلسوا إذا جلس الإمام في أحوال مخصوصة. لماذا؟ قال لأجل المشابهة، حتى لا نشابه المشركين. نعم، لأجل المشابهة لما يفعله الكفار لعظمائهم، ونظر لما يجري من الناس من التكبر والقيام والخضوع وغير ذلك، عرف نفسه وعرف ربه وما يجب له من الحقوق، لعله واقع في شيء من هذا. إذا عرفت هذه الأشياء كلها وعرفت ما يجري من الناس من التكبر والقيام والخضوع للمخلوقين، أو شيء تعرف نفسك، يمكنك أن تواقع شيء من هذا أو مقصر، وتعرف ربك وتعرف حق ربك عليك. إن أكثر الناس إلى الآن ما أخذ الأمر بجد، ما يعرف حق ربه عليه. حق ربك عليك كبير، الله عز وجل لماذا أنعم عليك ولماذا رزقك المال والولد وجعلك ترأس وتربع وتامر وتنهى؟ ليش؟ لماذا؟ هذاك أنت اليوم كل يوم رايح جاي وعندك ما شاء الله سيارات وبيوت وعيال وتامر وتنهى، ليش؟ ما تسأل ربك ليش الله أعطاني هالنعم؟ تسأل نفسك ليش؟ لأنه سيطالبك بحق في يوم من الأيام، سيطالبك بحق، يقول ماذا فعلت في حقي؟ تنتظر تشوف فلان وفلان؟ أنت كل واحد مسؤول هو بنفسه. فقال إذا عرفت نفسك وعرفت ربك وعرفت الحق اللي عليك، عند ذلك لعلك تنتبه، لعلك واقع في شيء من التقصير أو الخذلان أو الفجور. نعم. وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا ينفع أمته إلا أمرهم به، ولا شيئا يضرهم إلا نهاهم عنه. وكذلك كونه يعرف أن أصل الشرك الاعتقاد في الصالحين وغيرهم، وهو الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقاتلهم عنده. كذلك تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما ترك شيء إلا أمر به، ولا شيء يضر إلا نهى عنه، وتعرف أصل الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أخرج من مكة؟ لماذا عذب أصحابه؟ ترى هذه أشياء الشيخ رحمه الله أبرزها من السيرة. ليش طلع من مكة؟ لماذا خرج من مكة؟ لماذا أعذب أصحابه؟ عند مسألة واحدة، ترى ليست التوحيد فقط، هم عرضوا عليه التوحيد اللي يعرضونه الآن السلفيين، التوحيد الآن يعرضونه السلفيين عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ادعو للتوحيد وحذر من الشرك على وجه العموم، ولا تكفرنا بأعياننا أو أبائنا، نفس الآن اللي يعرض باسم التوحيد، فرفض عليه الصلاة والسلام إلا أن يكفرهم بأعيانهم ويكفر أبائهم ويحكم لهم بالنار. عند ذلك بدأت سنة الله في خلق، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ترى كلمة أرضنا ليست الوطن دائما، معنى لنخرجنكم من أرضنا من أماكن نفوذنا، من أماكن النفوذ، حتى لو كنت أنت معهم في الوطن، أهم شيء الأرض اللي لي فيها نفوذ أخرجك منها إلا أن تعودوا في ملتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في ملتهم، كان موحد في الجاهلية، لكن كان ما أنكر عليهم، ملتهم عدم الإنكار عليهم، فما طاعهم عليه الصلاة والسلام. وفي ناس ترى قالوا له اقبل العرض هذا واجلس في مكة وادعوهم بيهديهم الله، رفض. ورفض هذا كما قال الشيخ، ترى الشيخ رحمة الله عليه موفق، رفض هذا يسبب على أصحابه بالقتل والتشريد والطرد الحبشة. طيب أليس هو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام؟ طيب ليش ما قبل العروض هذه رافه بأصحابه؟ لأنه ما له مجال، ما في مجال إلا واحد، قل هذه سبيلي واحد أدعو إلى الله على بصيرة. هذا اللي يقصد الشيخ أنه ينشره ويكرره ويتكلم، لعل أحد ينتبه ويحيى. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.